وهيلا نقى قلبي بنار الجوى يكوى وهيلا نقى قلبي بنار الجوى يكوى وحالي من الهجران يغني عن الشكوى وحالي من الهجران يغني عن الشكوى ولي مقلة تبكي اشتياقا إليكم ولي مقلة تبكي اشتياقا إليكم ولي مهجة ليست على بعدكم تقوى ولي مهجة ليست على بعدكم إليكم تذل النفس وهي عزيزة إليكم تذل النفس وهي عزيزة وليست تذل النفس إلا لمن تهوى وليست تذل النفس إلا لمن تهوى فراقكم مر مذاقه فراقكم والله مر مذاقه وقربكم أحلى من المن والسلوى وقربكم أحلى من المن والسلوى سأسعى على رأسي إلى نحو أرضكم سأسعى على رأسي إلى نحو أرضكم إذا لم أطق مشيان سعيت لكم حبوا إذا لم أطق مشيان سعيت لكم وهيلا نقى قلبي بنار الجوى يكوى وحالي من الهجران يغني عن الشكوى صلى الله عليه وسلم.